اضغط على زر اللايك، فهذا أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا لنستمر. جاكسون براون هو كاتب أمريكي مشهور. لما أراد ابنه دخول الجامعة، قرر جاكسون كتابة بعض النصائح لابنه التي ربما يحتاجها من وجهة نظره كأب. توقع جاكسون أن يكتب ورقة أو اثنتين، وعندما انتهى تفاجأ أنه كتب 1560 نصيحة، ومن كثر ما أعجبت أهله وأصحابه طبعها في كتيب Life's Little Instruction Book، وحققت أفضل المبيعات لعدة سنوات بقائمة نيويورك تايمز. وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أهم 100 نصيحة كتبها هذا الكاتب في كتابه. فلنبدأ. قبل أن تقدم على الزواج من إحداهن، اخطبها لمدة 6 أشهر على الأقل. صافح بقوة. إن دخلت قتالا كن أول من يضرب، واضرب بشدة. فاجئ من تحب بهدية غير متوقعة على الإطلاق. عندما تعلق في زحمة سير، دع السيارات التي أمامك تسير قبلك ثم سر أنت. ابتعد عن التدخين. لا تشجع أحدا على أن يصبح محاميا. اختر زوجتك بعناية، لأنها مسؤولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك. تعلم كيفية الكتابة على الكمبيوتر بسرعة. لا تتوقع من الناس الاستجابة لنصائحك التي لا تقوم أنت بها من الأساس. احترم خصوصية أطفالك واقرع الباب قبل دخولك إلى غرفهم. لا تشتري الأدوات الرخيصة. تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم أن يكونوا. عندما تلعب مع أطفالك دعهم يربحون عليك. في يوم من الأيام عند خروجك من مرآب السيارات، ادفع رسوم السيارة التي تليك كبادرة جيدة. لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك. لا تثق بأي سياسي. كن أفضل صديق لزوجتك. لا تترك عملك قبل أن تؤمن غيره. عندما تستعير سيارة من صديق، املأ خزان الوقود قبل استعادتها. لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الهامة من حياتك، لأن الهاتف وجد لراحتك أنت لا لراحة المتصل. لا تذهب إلى السوبر ماركت وأنت جائع، لأنك سوف تشتري أكثر من اللازم. لا تنصح أحد عندما يتعلق الأمر بالحب أو العمل أو طريقة ارتداء الملابس. لا تدفع لأحد أجره قبل أن يتم عمله. لا تدخل دور العبادة التي صرف الكثير لبنائها. لا تناقش أمورك المادية مع من يملك أكثر بكثير منك أو أقل بكثير منك. احذر قبل إقراض المال لأصدقائك، فقد تخسر الاثنين معا. لا تتساءل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك. ما أن يصل مؤشر وقود سيارتك إلى الربع، بادر إلى تعبئته. لا تتحجج بنقص الوقت، فيومك هو نفس يوم العالم باستور ومايكل أنجلو والأم تيريزا. عندما تريد شراء منزل، تذكر ثلاثة أشياء هامة: الموقع، الموقع، الموقع. اترك بجانب سريرك قلم رصاص وورقة بيضاء، فبعض الأفكار الذهبية تطرق عقلك في الثالثة صباحا. عندما تجد الوظيفة الملائمة لطموحك وأحلامك، اقبل بها مهما كان الراتب، فإن قمت بما يجب سوف يأتي الراتب الذي تريد لاحقا. اذهب إلى مصور محترف والتقط صورة لك، وأعد الكرة كل 3 سنوات. اتفق على إشارة بينك وبين زوجتك تدل على أنك تحبها، وقم بها في الاجتماعات العائلية دون أن ينتبه أحد إليك. لا تسرع على الإطلاق عندما تقود السيارة وأطفالك في داخلها. لا تقص النكات السيئة في حضور الإناث. لا تخجل من أن تضحك بصوت مرتفع أو أن تغني بفرح. جرب دوما الملابس التي تعتزم ارتداؤها في المنزل قبل شرائها. لا تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق. عندما تقرض أحدا مالا، احرص على أن يكون ممن يعيده دون أن تطالبه به. ليكن عقابك ملائم للفعل الذي قام به أطفالك. احمل سكين جيب صغيرة. لا تضيع فرصة الرقص مع زوجتك. الجميع يحب المدح، فلا تبخل به على أحد. لا تتوقع من أحد أن يعلم ما الذي تريده كهدية في عيد الميلاد إن لم تخبرهم أنت بذلك. احرص على النظر في أعين محدثيك. تذكر أن السعر المناسب ليس ما هو مكتوب على السلعة، بل ما هو مناسب لميزانيتك. تذكر كلما تعلمت أكثر، كلما قل خوفك أكثر. لا تنتقد زوجتك وأطفالك أمام الآخرين مهما حدث. لا تتغاضى عن أي تصرف خاطئ من قبل أطفالك، فهم مسؤوليتك. في الخلافات، تذكر ما أن تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش، فقد فقدت حقوقك أيضا. لا تعتذر عن دفاعك الشرس عن مبادئك أو أخلاقك أو سلامة أسرتك. عندما تختلف مع زوجتك، عالج خلافك الحالي ولا تفتح الملفات القديمة. انشر علمك وعلم الناس من حولك مما تعلم، فهذه هي الطريقة الوحيدة للخلود. ما أن تمتلك سيارة، التقط لها صورة واحتفظ بها. عندما تكون ضيفا في مطعم، لا تطلب شيئا أغلى من طلب مضيفك. ما أن تحصل على صورك، اكتب أسماء الأشخاص الذين يظهرون فيها. لا تفصح عن معلوماتك الشخصية أو المالية إلا إذا كان من الضروري القيام بذلك. لا تقص ثروة المرء بما يرتديه، بل بما ترتديه زوجته. في كل عام اذهب إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. لا تسأل حلاقا عن إن كنت بحاجة إلى حلاقة شعر أو لا. في الامتحانات أجب على الأسئلة السهلة أولا. اشتري آلة تصوير صغيرة وخذها معك في كل مكان. لا تنم قبل أن تقرر 3 أشياء تريد القيام بها غدا. بعض الأحيان يتوجب عليك أن تقدم أكثر مما يجب لكي تحصل لاحقا على أكثر مما تستحق. لا تسمح لأحد بأن يقلل من شأنك. في بداية كل عام دراسي التقط صورة لأطفالك. عندما تسمح مدحا لصديق تعرفه أخبره بذلك. لا تتردد في القيام بما تراه صحيحا. لا تسمح لأطفالك أو أحفادك بأن ينادونك باسمك الأول. أخبر زوجتك كم تبدو هي رائعة كل يوم. لا تتأخر في نومك إن كنت تحرص على يومك. لا تنتقد زوجتك أمام أطفالك مهما حدث. لكي تحرج شخصا أساء إليك، قم بعمل جيد مع أطفاله. اكتب الاقتباسات التي تحبها وعلقها في مكان ما يمكنك رؤيته طيلة الوقت. دلل زوجتك ولكن لا تدلل أطفالك. ليكن دوما جواز سفرك ساري المفعول. تعرف على مدرسي أطفالك. تزوج من هو من مستواك الاجتماعي والاقتصادي أو من هو أدنى منك بقليل. تذكر، نجاحك غدا يعتمد على عملك اليوم. لا تكتب أي شيء لا تريد أن يقرأه أحد غيرك حتى في مذكراتك. إذا استعرت شيئا أكثر من مرتين فقم بشرائه. مهما وصلت الخلافات بينك وبين زوجتك لا تنم إلا بقربها. لا تتزوج من امرأة ما على أمل أن تتغير لاحقا. قف عندما يدخل شخص أكبر منك غرفة أنت متواجد فيها. الراحة الدائمة لاحقا تحتاج القليل من التعب حاليا. ما أن تعجب بشخص ما أخبره، فأحيانا لا يسعنا ذلك إلا مرة واحدة فقط. عندما تدخل غرفة ما أو اجتماعا ما أدخل وكأنك تملك المكان. عندما يصمت الجميع خجلا قم وعبر عن رأيك. اضحك بصوت مرتفع. تذكر، الغباء هو أن يخطر لك سؤال ولا تسأله. امشي يوميا نصف ساعة. تعلم كيفية ارتداء ربطة العنق. لتكن ساعتك دائما مبكرة 5 دقائق عن الوقت الحالي. كن طبيعيا وابتعد عن التصنع. تعلم كيف ترفض ولكن لا تعتد على ذلك. دع عنك النقاش في توافه الأمور. اترك أثرا طيبا أينما حللت. احكم على جيرانك من تصرفاتهم فيما بينهم. في أمان الله. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.